على قد حالي مقدرش ابص لفوق لتعب على قد حالي وعشان كده مني بهرب على قد حالي مقدرش ابص لفوق لتعب على قد حالي وعشان كده منك بهرب ولو الحياة بعدك صعبة هتكون وانا كم أصعب ما حاجة ما تتصدقش إن احنا في مرة هنبقى البعض أنا خايف أطلع سابع سما وانزل على سابع نكمل سوا حكايتنا مش متصدقه وازاي بقى يكمل هوا محتار ما بين بعض ولقى هنسى وفين نسيان وفا ما هو اولى بينا نفترق النار يا دوب توهب دفا واللي لمسها يتحرق ما هي حاجه ما تتصدقش ان احنا في مره هنبقى البعض انا خايف اطلع سابع سما وانزل على سابع ما هي حاجه ما تتصدقش ان احنا في مره هنبقى البعض انا خايف اطلع سابع سما وانزل على سابع على قد حالي ما هي حاجة ما تتصدقش ان احنا في مرة هنبقى البعض انا خايف اطلع سابع سما وانزل على سابع ارض ما هي حاجة ما تتصدقش